وعلي بن هاشم هو ثقة صدوق أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن ابن أبي ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن وهو صدوق سيء الحفظ. نعم. جدا أخرج أصحاب السنن. نعم. لكنه توبع فالحديث حسن أو صحيح. نعم. عن أبي الزبير عن جابر أبو الزبير محمد المسلم بن جابر الصدوق أخرج أصحاب الكتب. وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما أحد المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. حديث الذي قبله عندنا ابن مسعود وفي بعض النسخ أبي مسعود فيها من الراوي عن أبو عمرو الشيباني سعد بن إياس ما أذكر الآن هل هو المسند هذا أو المسند هذا. وأحيانا يكون التصحيف بين أبي وابن لكن هذا الحديث ما أذكر الآن يعني هل هو أبو مسعود أو ابن مسعود. والصحابي والاختلاف في الصحابي لا يؤثر سواء كان أبو مسعود أو ابن مسعود الصحابة كلهم عدول. يقول إذا كان الذي طلب مني الاستشارة أو الإشارة إذا علمته بالحقيقة ففيها ضرر عليه. على مين؟ على الاستشارة. المشير. ضرر على المشير. لا. على الآن جاءني من يستشيرني. فإن أخبرته بالحقيقة في ضرر عليه هو. المستشير. نعم. المستشير. نعم. إذا كان يعني يعلم أن فيه ضرر وأن فيه مصلحة في عدم إخباره وأن الاستشارة لا يعني تضره. يعني لا يشير عليه وإنما يعني يعتذر بأي عذر مناسب. يقول في المكتبة الجيبية في تحفة الأشراف عن أبي مسعود أبو مسعود لأنه الأحاديث والغالب في ذكر ابن مسعود وأبو مسعود يعني يكون يعني ذكره ليس مثل ذكر ابن مسعود في الكثرة ولهذا قد يتصحف. أذكر الحديث الذي هو مشهور عن أبي مسعود يوم القوم أقرأهم من كتاب الله في بلوغ المرام في بعض نسخ عن ابن مسعود يوم القوم أقرأهم من كتاب الله هو عن أبي مسعود ويعني تصحف إلى أبي مسعود لأن ابن مسعود هو الذي اشتهر بكثرة الرواية فقد يتصحف وهذا يكون يعني معنى ذلك أنه إذا كان هو أبو مسعود معناه تصحف إلى ابن مثل ما تصحف أبو إلى ابن في نسخ في بعض نسخ البلوغ في حديث يا أم القوم أقرأهم بكتاب الله وهو حديث أبي مسعود. هل يقال إن الاستشارة إذا طلبت من الشخص تجب عليه مثل حديث والله الناصح يعني مثل ما جاء في الحديث الذي يبين هذا المعنى وإذا استنصحك فانصح له. قال رحمه الله تعالى باب دخول الحمام. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وهذا الحديث الذي يعني الذي قال فليشر يعني أيضا يشهد له يعني هذا الحديث الذي صحيح في صحيح مسلم يعني ان من حق المسلم على المسلم واذا استنصحك فانصح له فان هذا هو معنى قوله فليشر يعني عليه اذا استشار الانسان اخاه فليشر عليه يعني مثل قوله اذا استنصحك فانصح له فهو شاهد لهذا اللفظ من حيث المعنى. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان حا قال وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا خالي يعلى وجعفر بن عون جميعا عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تفتح لكم أرض الأعاجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلها الرجال إلا بإزار وامنع النساء أن يدخلنها إلا مريضة

يقول: هناك بعض النساء يذهبن إلى ما يسمى بالكوافيرات ويضعن ثيابهن، فهل يدخلن في الحديث أيما امرأة؟ والله إذا كان إذا كنا يضعن ثيابهن يعني يتعرين لا شك أن هذا لا يجوز، لا لا يجوز. وأما إذا كانت أنها تصلح رأسها فقط بشيء يعني ليس فيه مضرة وليس فيه يعني فهذا لا يقال أنها وضعت ثيابها، يعني وإنما وضع الثياب كونها تتعرى أو يعني تظهر يعني يعني شيء من مفاتنها، ولو كان عند المرأة ليس للمرأة أن تظهر لا عورتها ولا تظهر أيضا عند النساء يعني أكثر جسمها يعني ك يعني بطنها وظهرها وثدييها وما إلى ذلك، عليها أن تستتر حتى عند النساء. ما حكم ذهاب المرأة إلى المسابح في الاستراحة؟ إيش؟ الآن موجود استراحات في قسم النساء لهن مسابح خاصة. ما في بأس إذا كان مثلاً استراحات فيها مسابح ويكون فيها يعني للنساء مثل ذهاب من البحر، ويعني لكن الواجب هو التستر وعدم يعني التعري، يعني يكون يعني بثياب ساترة. وبثياب أيضا يعني لا تصف البشرة، والنساء هي مع نساء يعني ما في بأس مثل هذا. محلات الملابس النسائية فيها غرف للتبديل والمقياس، فهل إذا نزعت المرأة ثوبها لتقيس الثوب؟ لا لا ما يعني أولا يعني مثل هذا العمل يعني يكون المرأة تدخل في مكان فيه الرجال هذا ما يصلح، يعني لو كان مكان خاص بالنساء وليس فيه إلا نساء بأن تكون أسواق خاصة بالنساء من بابها لا يدخلها إلا النساء فقط، ثم يعني هذه ما تحتاج. أما كونها تخلع ثيابها وإنما تستطيع أن تلبس يعني وتقيس يعني على نفسها دون أن تتعرى. هل يدخل في النهي الصلاة الرياضية النسائية؟ والله هذه صلاة الرياضة النسائية هذه من الفتن الجديدة التي ابتلي بها النساء في هذا الزمان، وعلى النساء وعلى الفتيات أن يبتعدن عن الدخول في مثل هذه الأشياء. ما هي عورة المرأة أمام النساء؟ احتشام النساء مطلوب، يعني يقولون عورة المرأة مع المرأة مثل عورة الرجل مع الرجل، لكن كما هو معلوم المرأة ليس لها أن تتبذل عند النساء، فالمرأة عند النساء ما هو معنى تقتصر على عورتها من السرة إلى الركبة والباقي تكشفه، وإنما يعني صدرها وظهرها وعضديها وما إلى ذلك كله تستتر تحتشم حتى عند النساء، لأن المرأة إذا تعودت على الاحتشام ابتعدت عن أن تقع في المحذور. أما إذا سهل عليها يعني التساهل في ذلك وأظهرت يعني شيئا من فاتنها حتى عند النساء، النساء نفسها يعني الموفقات ويمقتن مثل هذا الشيء ولا يعجبهن أن يرين مثل هذا الشيء، فتهاون النساء في يعني في قضية الإظهار يعني مفاتن المرأة عند النساء ليس لها أن تفعل ذلك، وإنما عليها أن تلازم الحشمة وألا تظهر الأشياء التي لا يصح أن تظهرها إلا عند زوجها. يقول: إذا استشارني شخص عن شخص آخر فأنا أخاف إذا أخبرته أن ينقل كلامي له وحينئذ يتسبب لي في المضرة. إذا استشارك فأنت مؤتمن، أشر عليه ما يصلح وأخبره بأنه لا يبلغه، أطلب منه أن لا يبلغه. يقول: أنا طالب علم في هذه المدينة، فإذا جاء بعض أهل بلدي للعمرة قمت بخدمتهم ونيتي الإحسان إليهم وأن يمدحوني على ما أنا عليه، حتى إذا رجعوا إلى أهليهم